حب بلا حذر. كنت أرنو للقمر وأسامر الضوء المشع حتى مللت من السهر. يا بدر حاورني عساني أصطبر، فلقد مللت الذكريات وهذه حال البشر. إني وهبت له الكثير لكن قلبي ينفطر. قابلت من أهدى إلي عنه الكثير من الخبر، كذبته ونهرته حتى وثقت من الخبر. أتراه يهزأ بالهوى لا صدق فيه ولا أثر؟ ما كنت أحسب أنه يرضى إلى الكل النظر، لكن هذه غلطتي. إني هويت بلا حذر، أعطيته الحب الصراخ فأعاد للحب العكر.